نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أفضل الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، لقد شرع الله لنا عيدين في السنة، وهما عيد الفطر وعيد الأضحى. فعيد الفطر بعد عبادة عظيمة وهي عبادة الصيام، وعيد الأضحى في عبادة عظيمة وهي عبادة الحج. وجعل الله لنا يوم الجمعة عيدا بعد إذ ضل اليهود والنصارى عنه، فنحن لنا عيد في الأسبوع نجتمع فيه لخطبة الجمعة، وعيدان في السنة ليس لنا غير هذه الأعياد البتة. والعيد اسم لكل ما يعود ويتكرر، سواء كل أسبوع أو كل شهر أو كل سنة أو أكثر من ذلك. وقد أضل الله عن الجمعة من كان قبلنا، فصار لليهود يوم السبت، وصار للنصارى يوم الأحد، فجاء الله بنا فهدانا ليوم الجمعة كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. وقد سمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعة عيدا، ونهى عن إفراده بالصوم لما فيه من معنى العيد، فهذا هو العيد الأسبوعي. وأما العيدان الحوليان، في الحول عيد الفطر وعيد الأضحى، والعيد يجمع عباده، وهو ما فيه من صلاة أو ذكر أو صدقة أو نسك، ويجمع عادة، وهو ما يفعل فيه من التوسع في الطعام واللباس واللعب المأذون فيه في الأعياد لمن ينتفع باللعب. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر عن البنتين الصغيرتين الجويريتين اللتين كانتا تغنيان في بيته: دعهما يا أبا بكر، فإن لكل قوم عيد، وإن هذا عيدنا. وكانت الحبشة يلعبون بالحراب في المسجد يوم العيد، والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر إليهم. وبالمناسبة، فإن هاتين البنتين الصغيرتين اللتين كانتا تغنيان بغير مزامير ولا معازف لا يمكن الاستدلال من حديثهما على إباحة الأغاني والموسيقى، فإنهما كانتا تنشدان أشعارا جائزة حلالا وهما صغيرتان بغير عود ولا كمنجة ولا طبل عند عائشة رضي الله عنها. والمقصود من الكلام السابق معرفة أن العيد هو شيء عقدي يتعلق بالعقيدة، وأنه يعود ويتكرر دلالة على هذا المعنى الاعتقادي، وأنه يجمع عبادة ويجمع عادة عند سائر الأمم وليس عند المسلمين فقط. وهذا هو مكمن الخطورة في التشبه بالكفار في إحياء أعيادهم، لأن العيد عندهم ينطوي على معنى متعلق بعقيدتهم يحيونه ويذكرونه، يضاف إلى ذلك أشياء من الطعام والشراب واللباس ونحو ذلك من الأمور التي يمارسونها. فإذا لا يقول النقائل إن العيد مسألة تتعلق بالعادات، بل هي عقيدة عند جميع الأمم. كل أمة لها عيد، البوذيون لهم عيد، والنصارى لهم عيد، واليهود لهم عيد، وأهل الإسلام لهم عيدهم الذي شرعه الله لهم. فإذا العيد يميز الأمة، يميز الأمة والديانة التي يحتفل بها أصحابه، شاء الناس أم أبوا، فإنه قضية عقدية وليست قضية عادات، وهذا ما يجهله كثير من المشركين. وقوله صلى الله عليه وسلم: إن لكل قوم عيد، إن لكل قوم عيدا، وهذا عيدنا أهل الإسلام، معناه اختصاصنا بهذا العيد، لا يجوز أن نشارك فيه، أن نشارك في غيره من الأعياد. وقال الله عز وجل: لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه. والأعياد من أهم ما تتميز به الشرائع والأديان، ومشاركة الكفار في أعيادهم تتراوح بين الكفر والمعصية بحسب اعتقاد المشارك لهم في عيدهم. ولا شك أن احتفالنا بعيدهم هو محادة لشرع الله ومضاهاة لدين الله ونحو ذلك. وأنت ترى في حال المسلمين الذين يعيشون وسط الكفار، سواء كان في بلد الكفار أو في مستعمرة يسكن فيها الكفار أو في مجمع سكني يغلب عليه الكفار، تجد حال المسلمين من الضعف والمشاركة لهؤلاء الكفرة ما يدل على انحرافهم في دينهم وابتعادهم عن شرع الله سبحانه وتعالى. ولا شك أن الإنسان المسلم لا يجوز أن يشارك الكافر في شيء واحد أو بسيط يتعلق بدينه، بدين الكافر أو بعيده، فكيف بمن شاركه العيد بالكلية؟ ألم ترى في حديث ثابت بن الضحاك أن رجلا نذر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينحر إبلا ببوانة، وهو موضع قريب من مكة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية؟ هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قال: لا. قالوا: لا. قال: فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا: لا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوفي بنذرك، أوفي بنذرك ما دام هذا المكان ليس له علاقة مطلقا بدين النصرانية أو المشركين أو الكفار. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن الذبح في مكان عيد الكفار الذي يفعلونه، هذه البقعة لا يجوز ذبح المسلم فيها ولو لله، فكيف بمن يوافق الكفرة في نفس العيد ويقوم بالأعمال التي يقوم بها الكفار في عيدهم؟ وهذا النبي صلى الله عليه وسلم إمام المتقين، كان يمنع أمته منعا قويا من مشاركة الكفار. فروى أبو داود عن أنس: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما، فقال: ما هذان اليومان؟ قالوا: كنا نلعب فيهما في الجاهلية، اتخذناهما عيدا في الجاهلية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أبدلكم بهما خيرا منهما، يوم الأضحى، يوم الأضحى ويوم الفطر. فالإبدال يقتضي ترك الشيء المبدل، ترك الشيء المغير، والالتزام بالشيء المشروع الذي أذن به الله ورسوله. والأعياد المشروعة يشرع فيها وجوبا أو استحبابا من العبادات ما لا يشرع في غيرها، ويباح فيها أو يستحب من العادات ما لا يكون في غيرها. ولذلك وجب فطر العيدين، وقرن بالصلاة في أحدهما الصدقة، وقرن بها في الآخر الذبح، وكلاهما من أسباب الطعام. فإذا يوم الفطر صلاة وصدقة. وقال: يا معشر النساء تصدقنا فحسلهن على الصدقة في المصلى. وعيد الأضحى فيه ذبح لله وتوسعة بأكل هذا الطعام. أما مشاركة الكفار في عيدهم فإن الأدلة عليه من القرآن والسنة بخلاف ما ذكرنا كثيرة. فقد قال الله عز وجل: والذين لا يشهدون الزور هذه أعياد المشركين. وقد تكلم علماؤنا فبينوا وأذهبوا وأطالوا وشرحوا في هذه المسألة لخطورتها وعظمها. والقضية جد وليست هزل، والقضية فصل وليست هزل. هذه المسألة التي استهان بها كثير من المسلمين. وقد ألف شيخ الإسلام رحمه الله كتابا عظيما، وهو اقتضاء الصراط المستقيم في مجانبة ومخالفة أصحاب الجحيم، من أجل مسألة العيد هذه التي استهان بها المسلمون. وسئل أسئلة عن هذا الموضوع، فمن ذلك ما يلي: أجاب: أما بعد، حمد الله والصلاة والسلام على محمد، والصلاة والسلام على محمد وصحبه وسلم. فإن الشيطان قد سول لكثير ممن يدعي الإسلام فيما يفعلونه في أواخر صوم النصارى، وهو الخميس الحقير، من الهدايا والأفراح والنفقات وكسوة الأولاد وغير ذلك مما يصير به مثل عيد المسلمين منافس. وهذا الخميس الذي يكون في آخر صوم النصارى، فجميع ما يحدثه الإنسان فيه من المنكرات، فمن ذلك خروج النساء وتبخير القبور ووضع الثياب على السطح وكتابة الورق وإلصاقها بالأبواب. طبعا بعض الأشياء التي كان يفعلها النصارى على عهد شيخ الإسلام ربما تكون الآن قد اختفت وظهر غيرها. فأولئك القوم ليس لهم عقيدة بينة واضحة ولا شيء يستمرون عليه، فدينهم لا يزال في تغيير وتبديل وتحريف، وعاداتهم متنامية متكاثرة متنوعة، يبطلون شيئا في وقت ويحيون شيئا في وقت آخر، وهكذا، لأنهم حرفوا وبدلوا في دين الله. وبعض ما يتكلم عنه شيخ الإسلام لا يزال مستمرا موجودا إلى الآن. قال رحمه الله: فمن ذلك خروج النساء وتبخير القبور ووضع الثياب على السطح وكتابة الورق وإلصاقها بالأبواب واتخاذه موسما لبيع الخمور. وأعظم وأكثر ما يبيعه النصارى في أيام عيدهم هو الخمور. هذا موسم عندهم إلى الآن من أعظم مواسم الشركات، شركات بيع الخمور، هي هذه الأيام التي فتاتي. واتخاذه موسما لبيع الخمور وشرائها ورقي البخور مطلقا في ذلك الوقت أو غيره، أو قصد شراء البخور المرقي، فإن رقي البخور واتخاذه قربانا هو دين النصارى والطابعين. وإنما البخور طيب يتطيب بدخانه فقط. أما أن يتبرك أو يعتقد في اعتقال فهذا بدعة وشرك. وإنما البخور طيب يتطيب بدخانه كما يتطيب بسائر الطيب. وهذا ما يفعله السحرة والمشعوذين عندنا في قضية الاعتقاد في البخور، وما يفعله العامة والجهلة في اعتقادهم بالبخور. وإنما البخور طيب يتطيب بدخانه كما يتطيب بسائر الطيب. وكذلك تخصيص عيد النصارى بطبخ الأطعمة وغير ذلك من طبخ البيض، فإن عندهم موسم يصبغون فيه البيض. وأما القمار بالبيض وبيعه لمن يقامر به أو شراء من المقامرين فحكمه ظاهر أنه حرام بنص الآية. ومن ذلك ما يفعلونه من الطقوس الكفر في أعيادهم أخذ ورق الزيتون أو الاغتسال بمائه، فإن أصل ذلك ماء المعمودية عندهم في دينهم، عند التعميد، تعميد الولد النصراني. ومن ذلك أيضا ترك الوظائف الراتبة من الصنائع والتجارات، يعني تعطيل المدارس والجامعات والمؤسسات والدكاكين ونحو ذلك، إقفال المؤسسات والشركات. ومن ذلك ترك الوظائف الراتبة من الصنائع والتجارات واتخاذه يوم راحة وفرحة وغير ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن اليومين اللذين كانوا يلعبون فيهما في الجاهلية، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الذبح بالمكان الذي كان المشركون يعبدون فيه ويفعلون أمورا يقشعر منها قلب المؤمن الذي لم يمت قلبه، بل يعرف المعروف وينكر المنكر، فلا يعان المسلم المتشبه بهم في ذلك بل ينهى عن ذلك. فلو طلب المسلم إجازة في وقت عيده لا يعطى إذا كان لأجل أن يشارك في عيده ولا يعان على ذلك، أو أراد أن يحضر مناسباتهم في الخارج ويسافر إليهم فلو علم أن هذا قصده لا يجوز إعانته على السفر. فمن صنع دعوة مخالفة للعادة في أعيادهم لم تجب دعوته. فلو أن أحد الناس صنع دعوة خصها بيوم عيد النصارى أو في أحد أعيادهم فإنه لا يجوز إجابة دعوته. ومن أهدى من المسلمين هدية في هذه الأعياد مخالفة للعادة في سائر الأوقات وإنما اختصها بوقت عيد النصارى لم تقبل هديته، خصوصا إن كانت الهدية مما يستعان به على التشبه بهم كالأنوار وأشجار الكريسماس ونحو ذلك، أو الهدايا والبطاقات لا تقبل تمزق أمام عينيه ولا كرامة، خصوصا إن كانت الهدية مما يستعان به على التشبه بهم مثل إهداء الشمع ونحوه في الميلاد، لا يجوز أن تبيع شمع أعياد الميلاد ولا أن تشارك في ذلك ولا أن تهديه، وكذلك إهداء البيض واللبن والغنم في الخميس الصغير الذي هو في آخر صومهم صوم النصارى وهو الخميس الحقير، لأنهم يصومون عن المنتجات الحيوانية وما يخرج من الحيوان اللحم واللبن والبيض، هذا صيامهم، بئس الصيام هزلا هذا الصيام، يأكلون الباقي ويصومون عن البيض واللحم عن البيض واللحم واللبن تقول أنهم يعملون تخفيفا للوزن. ولا يبايع المسلم ما يستعين به المسلمون على مشابهتهم في العيد، لا يجوز أن يبيع ولا يبايع من الطعام واللباس والبخور، لأن في ذلك والبخور لأن في ذلك إعانة على المنكر. وقال شيخ الإسلام رحمه الله: ونذكر أشياء من منكرات دين النصارى، لما رأيت طوائف من المسلمين قد ابتلي ببعضها وجهل كثير منهم أنها من دين النصارى الملعون هو وأهله، دين المحرف الملعون هو وأهله، وقد بلغني أنهم يخرجون في الخميس الحقير الذي قبل ذلك أو السبت أو غير ذلك إلى القبور، وكذلك يبخرون في هذه الأوقات وهم يعتقدون أن في البخور بركة ودفع مضرة، ويعدونه من القرابين مثل الذبائح، ويرقونه بنحاس يضربونه كأنه ناقوس صغير وبكلام مصنف مكتوب معين، ويصلبون على بيوتهم إلى غير ذلك من الأمور، يجعلون الصلبان على البيوت إلى غير ذلك من الأمور المنكرة، حتى أن الأسواق تبقى مملوءة أصوات النواقيس الصغار وكلام الرقايين من المنجمين وغيرهم بكلام أكثره باطل وفيه ما هو محرم أو كفر، وقد ألقي إلى جماهير العامة أو جميعهم إلا من شاء الله. قال شيخ الإسلام: وأقصد بالعامة هنا كل من لم يعلم حقيقة الإسلام، فإن كثيرا من الناس يفعلون ذلك من المسلمين يقلدون. ألقي إليهم أن هذا البخور المرقي ينفع ببركته من العين والسحر والأدواء والهوام، ويصورون صور الحيات والعقارب ويلصقونها في بيوتهم زعما أن تلك الصور الملعون فاعلها التي لا تدخل الملائكة بيتا هي فيه تمنع الهوام، وهو ضرب من طلاسم الصابعة. ثم كثير منهم على ما بلغني يصلب باب بيته ويخرج خلق عظيم في يوم الخميس الحقير كما تقدم، وعلى ذلك يبخرون القبور ويسمون هذا المتأخر الخميس الكبير، وهو عند الله الخميس المهين الحقير هو وأهله ومن يعظمه. فإن كل ما عظم بالباطل من مكان أو زمان أو حجر أو شجر أو بنية يجب قصد إهانته كما تهان الأوثان المعبودة. إذا المسألة ليست فقط عدم المشاركة، المسألة إهانة. يجب إهانة كل ما يستخدمونه في أعيادهم مما يجوز إهانته، يجب أن يهان. تهان المناسبة والأدوات المستخدمة، وتهان ويهان أهلها أيضا. ومما يفعله الناس من المنكرات أنهم يجعلون على الفلاحين من الغنم والدجاج والبيض أشياء ليشاركوا بها الكفار، فيأخذونها من الفلاحين ليشاركوا بها الكفرة. فهل يستريب إلى غير ذلك من الأمور التي يقشعر منها قلب المؤمن الذي لم يمت قلبه، بل يعرف المعروف وينكر المنكر؟ وخلق كثير منهم يضعون ثيابهم تحت السماء رجاء لبركة نزول مريم عليها، فهل يستريب من في قلبه أدنى حبة من الإيمان أن شريعة قد جاءت بما قدمنا بعضه من مخالفة اليهود والنصارى لا يرضى من شرعها ببعض هذه القبائح؟ وكل هذا هو اختصاص أعياد الكفار بأمر جديد أو مشابهتهم في بعض أمورهم. فيوم الخميس هو عيدهم، يوم عيد المائدة، ويوم الأحد يسمونه عيد الفطر وعيد النور والعيد الكبير. ولما كان عيدا صاروا يصنعون لأولادهم فيه البيض المصبوغ، البيض المصبوغ ونحوه، لأنهم فيه يأكلون ما يخرج من الحيوان من لحم ولبن وبيض. وعامة هذه الأحمال المحكية عن النصارى مما لم يحكى قد زينها الشيطان لكثير ممن يدعي الإسلام، وجعل لها في قلوبهم مكانة وزادوا في ذلك ونقصوا. كل هذا مشابه. وبعض المسلمين يكسون دوابهم بالحمرة مشابهة للنصارى، ويصبغون أطعمتهم مشابهة للنصارى مصداقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تتبعن سنن من كان قبلكم. وها قد اتبع وقد حصل التبرك بالصليب والتعمد بالمعمودية بين المسلمين. فإلى الله المشتكى. اذكروا الآن في مجتمعات المسلمين في هذه الأيام والأعياد فينصر كثير من المسلمين، ويجعل هذا العيد في بلاد المسلمين شيئا يظهر فيه الفرح والسرور ويعمد فيه بعض أولاد المسلمين. ألم يأتك نبأ أطفال المسلمين الذين أخذوا من البتنة لتتبناهم الجمعيات التبشيرية الصليبية وينفق عليهم لتخاذل أغنيائنا ورجال الأعمال فينا الذين لم يقدموا على إقامة مشاريع إسلامية تنقذ أولاد المسلمين هنا؟ إنهم سيحتفلون في الأيام القادمة ويعمدون ويصلبون بهذه الأشياء. قال شيخ الإسلام: فينبغي للمسلم إذا طلب منه أهله وأولاده: يا عبد الله، يا صاحب البيت، يا رب الأسرة. قال شيخ الإسلام: فينبغي للمسلم إذا طلب منه أهله وأولاده شيئا من ذلك أن يحيلهم إلى ما عند الله ورسوله. اذهبوا إلى ما عند الله ورسوله، ويقضي لهم في عيد الله من الحقوق ما يقطع استشرافهم إلى غيره، يعني يعمل لهم في الفطر والأضحى من الأشياء ما يجعلهم لا يتطلعون إلى أعياد النصارى ولا ينظرون إلى أعياد النصارى واليهود، ولا تشغب نفوسهم. فإن لم يرضوا فلا حول ولا قوة إلا بالله، ومن أغضب أهله لله أرضاه الله وأرضاهم، ومن أغضب أهله لله أرضاه الله وأرضاهم. لأن أولادك سيقولون: هات لنا الزينات، هات لنا الشجرة الكريسمس ونحو ذلك من الأشياء، على ما يفعله بعض الناس. لأن أولادك سيقولون: هات لنا الزينات، هات لنا الشجرة الكريسمس ونحو ذلك من الأشياء، على ما يفعله بعض الناس. قال شيخ الإسلام: فليحذر العاقل من طاعة النساء في ذلك، ونحو ذلك فلا يشاركهم لأن المسألة حرام لا يجوز. وقال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وأكل ذبائح أعيادهم أعياد النصارى داخل في هذا الذي اجتمع على كراهيته، بل هو عندي أشد. وقد سئل أبو القاسم وهو أحد علماء المسلمين عن الركوب في السفن التي تركب فيها النصارى إلى أعيادهم، فكره ذلك مخافة نزول السخط عليهم بشركهم الذي اجتمعوا عليه. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، فلا يعاونون على شيء من عيدهم، وعونهم على كفرهم يحتمل أن يكون كفرا. وينبغي للسلاطين أن ينهوا المسلمين عن ذلك، وهو قول مالك وغيره: لم أعلم أنه اختلف فيه. وأكل ذبائح أعيادهم هو أشد، فلا يجوز أكل طعام صنعوه في أعيادهم مطلقا، لا يجوز مشاركتهم حتى في الطعام. وبالمناسبة، لو أن كافرا أو مسلما صنع عيد ميلاد لولده وعمل كيكة ووضع عليها الشموع وجاء بهذه الخبزة وأهدى لك يا أيها الجار أهدى لك قطعة من الكيك بمناسبة عيد ميلاد الولد، فلا يجوز لك أن تأكل منها، ويجب عليك أن تردها إليه، لأن عيد الميلاد من عنده من النصارى، ما عندنا عيد ميلاد في الإسلام، ولا شرع الله ورسوله عيد ميلاد، وإنما أخذناه من الكفار. فمن صنع كيكة في عيد الميلاد وأهدى لك منها يجب أن تردها إليه وتقول: لا نأخذ ولا نقبل، ونحو ذلك. مثل ما يفعله اليهود والنصارى في الغطاس والميلاد وخميس العدس وسبت النور ونحو ذلك. ولا يجوز لمسلم أن يبيعهم شيئا يستعينون به. يا أصحاب المحلات وأصحاب المكتبات وأصحاب الأسواق، لا يجوز أن تبيعهم ولا بطاقة معايدة مكتوب عليها، لا يجوز أن تبيعهم بطاقة لا مكتوب عليها ميري كريسمس ولا هابي نيو يير ولا نحو ذلك من الألفاظ التي فيها ما يدل على أعيادهم، كما ذكر ذلك أئمة أهل العلم والفتوى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، وأن يغفر ذنوبنا أجمعين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي لا إله إلا هو لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، هو الذي أمرنا أن نقرأ في الصلاة وفرض علينا سورة الفاتحة. قال الله فيها: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. من هو المغضوب عليهم؟ اليهود. ومن هم الضالون؟ النصارى. فشرع الله لنا مخالفتهم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد الذي علمنا وأدبنا ونصحنا ونبهنا، ولم يترك خيرا إلا دلنا عليه ولا شرا إلا حذرنا منه، صلى الله عليه. أشهد أنه رسول الله حقا حقا، وأؤمن بنبوته وأنه خاتم المرسلين، وما قال إلا صدقا، صلى الله عليه وعلى أهله وصحبه أجمعين. صلى الله عليه هو القائل: من تشبه بقوم فهو منهم، ومن أحب قوما حشر معهم. من تشبه بقوم فهو منهم، ولا يجوز بالإضافة إلى مشاركتهم حضور احتفالاتهم أو الدخول ولو للفرجة. قال شيخ الإسلام: وإذا كان الداخل لفرجة أو غيرها منهي عنه لأن السخط ينزل عليهم، فكيف بمن يفعل ما يسخط الله به عليهم؟ وقد كره جمهور الأئمة أكل ما ذبحوه لأعيادهم وقرابينهم إدخالا له فيما أهل به لغير الله، داخل في قول الله عز وجل: وما أهل به لغير الله وما ذبح على النصب. وكذلك نهوا عن معاونتهم على أعيادهم بإهداء أو مبايعة، نهى العلماء نهوا، وقال إنه لا يحل للمسلمين أن يبيعوا للنصارى شيئا من مصلحة عيدهم، لا لحما ولا دما ولا ثوبا ولا يعارون دابة ولا يعاونون على شيء من دينهم. لو قال لك النصاني أوصلني يا صاحب سيارة الأجرة إلى مكان العيد الذي عنده ما جاز لك أن توصله. لو قال أعرني سيارتك أذهب إلى حفل في فندق أو مجمع سكن أوصلني إلى هناك لكي أشارك قومي في العيد ما جاز لك أن توصله بسيارتك ولا أن تعيره سيارة. ولا يعانون على شيء ولا يعاونون على شيء من دينهم، لأن في ذلك تعظيم شركهم وعونهم على كفرهم، وهكذا من الأمور. ولا حول ولا قوة إلا بالله، والله المستعان على ما سيحصل من المشاركة في أعياد النصارى هذه القادمة. ووجه إلى اللجنة الدائمة للإفتاء برئاسة سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن زياد هذا السؤال. بعض المسلمين يعطلون في عطلات اليهود والنصارى ويتركون عطلة المسلمين، فإذا جاء وقت عيد اليهود والنصارى يعطلون المدارس ونحو ذلك، فما هو الحكم؟ الجواب: السنة إظهار الشعائر الدينية الإسلامية بين المسلمين، وترك إظهارها مخالف لهدي الرسول صلى الله عليه وسلم. يجب إظهار السنة. ثانيا: لا يجوز للمسلم أن يشارك الكفار في أعيادهم ويظهر الفرح والسرور في هذه المناسبة ويعطل الأعمال سواء كانت دينية أو دنيوية، لأن هذا من مشابهة أعداء الله. وقد ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: من تشبه بقوم فهو منهم. وكذلك في فتوى أخرى عن المشاركة في الكريسماس والاحتفال به قالت اللجنة: لا تجوز مشاركة النصارى في أعيادهم ولو شاركهم فيها من ينتسب إلى العلم، ولو ادعي أن المفتي يشارك فيها لما في ذلك من تكثير عددهم والإعانة على الإثم. قال الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فبعض المفتين في بلاد المسلمين من المنافقين حقا الذين علمنا بأفعالهم وأقوالهم نفاقهم، سيشاركون النصارى باسم الأخوة الدينية والوحدة الوطنية، اتحاد النصراني والمسلم تحت سقف واحد أو علم واحد كما يدعون، فتحصل المشاركات من هؤلاء المنافقين الذين ينتسبون إلى الفتوى ويقولون بأنهم يفتون الناس. وهذا المشاركة هذه ليست مقتصرة على النصارى، بل لو شاركنا أي ديانة أخرى لا يجوز. سئلت اللجنة عن مشاركة المسلم في الاحتفالات بالشعائر التي يقيمها البوذيون لموتاهم، الحضور عند حرق الجثة والتبرع لهذه الاحتفالات في حالة عدم الحضور، أو تقديم الأزهار السوداء لأهل الميت، أو تعليق شارة سوداء على الذراع، أو زيارة أهل الميت في بيته وتقديم العزاء لهم. الجواب: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، لا يجوز فعل ذلك، بل فعله حرام لما فيه من مشاركة الكفرة وإعانتهم على ما لا يجوز، وبالله التوفيق. وورد كذلك اللجنة الدائمة للإفتاء ما السؤال التالي: ما حكم الاحتفالات الوطنية الأرجنتينية التي تقام في كنائسهم كعيد الاستقلال؟ هذا مثال يعني الأرجنتين. وما حكم الاحتفالات النصرانية العربية كعيد الفصح؟ وما حكم استقبال رجال الدين النصارى؟ الجواب: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد، لا يجوز إقامتها من المسلمين، ولا حضورها ولا المشاركة فيها مع النصارى لما في ذلك من الإعانة على الإثم والعدوان، وقد نهى الله عن ذلك. وكذلك جاء إلى سماحة الشيخ حفظه الله تعالى سؤال عن حكم الاحتفال بأعياد الميلاد الذي يكون بمرور سنة معينة، سنة على ولادة الطفل. ما حكم الاحتفال بمرور سنة أو سنتين أو أكثر أو أقل لولادة الشخص وهو ما يسمى بعيد الميلاد أو إطفاء الشمعة؟ وما حكم حضور ولائم هذه الاحتفالات؟ وعندنا الآن يفعلون في مدن الملاهي والألعاب غرفا خاصة يحتفل فيها من أبناء المسلمين ونساء المسلمين بأعياد الميلاد. الجواب: قد دلت الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة على أن الاحتفال بالموالد من البدع المحدثة في الدين، ولا أصل لها في الشرع المطهر، ولا تجوز إجابة الدعوة إليها. ولو جاء ولدك الصغير قال: يا أبتي، إن فلان صديقي في المدرسة عنده عيد ميلاد، أوصلني إلى بيته، فلا يجوز لك ذلك، وهو حرام عليك، لأن فيه تشبه باليهود والنصارى. ثم انظر إلى إطفاء الشموع، ماذا يعني إطفاء الشمعة؟ هل يعني أنه قد انقطع عمره وقد انتهى عند هذا الحد، أم ماذا؟ أنبئونا إن كنتم صادقين. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. أخرجه مسلم في صحيحه. خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها. وبناء على هذا فلا يجوز ذلك مطلقا. أيها المسلمون، في الجمعة القادمة ستضاء الأنوار، ويحتفل الكفار، ويوزعون الأطعمة، ويشربون الخمور، ويعطلون الوظائف. لا بد أن نكرههم وأن نبغضهم، ولا يجوز لنا مشاركتهم، وينبغي أن نربي أطفالنا على عدم التشوف إلى هذا اليوم، ولا تعظيم أعياد النصارى، ولا نتركهم ينتبهون إلى هذا، ولا يجوز أن نعينهم، ولا نقول أطفال أو صغار، لأننا مسؤولون عنهم عند الله يوم القيامة. ولا يجوز إجابة هذه الدعوات. إنما سيفعلونه ليلة 25 ديسمبر ويوم 25 من هذه الأعياد في الإيد ونحوه، أي في الساعة العاشرة ليلا في الجمعة القادمة بعد أسبوع، سيكون أكثر من 90% من النصارى سكارى. سيكون أكثر من 90% من النصارى سكارى، ويعملون الأكلات المعتادة عندهم في مثل هذه المناسبة من الديك الرومي ونحوه. وسيأتي بابا نويل سانتا كلوز بهذه الثياب البيضاء، وقد يأتون بصوره فيوزعونها، ويعتبرون البيت الذي ليس عنده شجرة ميلاد بيت بعيد وسعيد، والفقراء يتقاسمون هذه الشجرة عندهم، وسيجعلون الحلويات على شكل عكاز أو بابا نويل أو دمى معينة تكون في ذلك الوقت، وفي رأس السنة عندهم قبل الساعة 12 ليلا ستطفأ الأنوار وترتكب الفواحش. هذه أعيادهم، سكر وعربدة وفجور، يودعون العام بأي شيء؟ محاسبة؟ توبة؟ رجوع إلى الله؟ يودعون العام بأنواع من المعاصي، وسيلقي المخمورون بأنفسهم في ميادينهم العامة في بلدانهم أنفسهم في النوافير، كما يفعلون ذلك في عواصمهم وأماكنهم، وسيوزعون بطاقات المعايدة وترسل إليكم أنتم يا أيها الموظفون في الشركات، سترسل إليكم بطاقات المعايدة وستكتب عليها عبارات التهنئة، فإياك إياك يا عبد الله مزق وتخلص من هذا، وإياك وتبادل التهنئة. ولو هنؤونا بعيدنا هم يهنئوننا بحق، أنحن نهنئهم بباطل؟ هل يجوز القياس في هذه المسألة؟ هل يجوز أن نبادلهم التهاني بحجة أنهم هنؤونا؟ حرام علينا أن نفعل ذلك. فكيف بالمسلمين الذين سيسافرون لشهود احتفالاتهم ومشاركتهم؟ وكيف بالمسلمين الذين سيشترون الهدايا والدمى ويجعلون عند رأس الأطفال في الصباح، أو هذه الشراريب المملوءة بالحلويات والهدايا التي ستوضع تحت شجرة الكريسمس التي تزين بها البيوت وتوضع عليها الأنوار وتوقد الشموع؟ فاحذر يا عبد الله من اعتقاداتهم، يعتقدون أن هذه الشجرة هي الشجرة التي ولد تحتها عيسى، وأن عنوان الخير والبركة، ونحن نعتقد أن عيسى ولد تحت أي شجرة؟